كلنا اليوم يتامى إذ فقدنا أحمدا وتغشانا عذاب وبنا الحزن غدا كلنا اليوم يتامى إذ فقدنا أحمدا وتغشانا عذاب وبنا الحزن غدا منه يستسقى غمام ويصليه الندى إن بدا حينا ترى الأملاك خرت سجدا منه يستسقى غمام ويصليه الندى إن بدا حينا ترى الأملاك خرت سجدا منه تستاف الأقاحي لون والعطرة وبمعناه المندى أغرق الشعر سيد الخلق ختام أنبياء عز عن مكنونه وصف وإعجاز بشر لكنه قدس وإعجاز في حراء الحب ترعاه السماء منه تنداح المعاني قاصر عنه بياني ليس إلا هو بقلبي ما أسميه عساني ما أسميه سيد لم تعرف الدنيا لعلياه مثيل وعلى خلق عظيم ذاك وصف للجليل سيد لم تعرف الدنيا لعلياه مثيل وعلى خلق عظيم ذاك وصف للجليل نحن صافحناه كالشمس إذا لاح الأصيل إن جل الحب في المختار والله قليل نجول الحب في المختار والله إن نجول الحب في المختار والله سيد لم تعرف الدنيا لعلياه مثيل وعلى خلق عظيم ذاك وصف للجليل نحن صافحناه كالشمس إذا لاح الأصيل إن جل الحب في المختار والله قليل إن جل الحب في المختار حلقت في أفقكم أرواحنا الوالها يا أبا الزهراء عن آمالها سألها هي ما اختارت سواكم وطنا يوم ذاك الجذع قد حن للوقياك ما درى أن لنا قلبا تولاك قاب قوسين من العشق دنا حلقت في أفقكم أرواحنا الوالها يا أبا الزهراء عن آمالها سألها هي ما اختارت سواكم وطنا يوم ذاك الجذع قد حن للوقياك ما درى أن لنا قلبا تولاك قاب قوسين من العشق دنا حلقت في أفقكم أرواحنا الوالها يا أبا الزهراء عن آمالها سألها هي ما اختارت سواكم وطنا يوم ذاك الجذع قد حن للوقياك ما درى أن لنا قلبا تولاك قاب قوسين من العشق دنا ملأ الدنيا جلالا وروى الكون زلالا أشرقت أم القرى وجهه البدر تلالا أشرقت أم القرى وجهه البدر تلالا وجهه وجهه البدر منذ غاب المصطفى صرنا يتامى منذ غاب المصطفى صرنا يتامى وعليه الدمع أحزانا أقاما كم تهاما كم تهاما منذ غاب المصطفى صرنا يتامى وعليه الدمع أحزانا أقاما كم تهاما كم تهاما كلنا بالفقد جرعنا الغيابا وإلينا أظهر الأعداء نابا حاولوا تشويهه من دون وعي لم يراعوا الآل جهلا والكتابا كلنا بالفقد جرعنا الغيابا وإلينا أظهر الأعداء نابا حاولوا تشويهه من دون وعي لم يراعوا الآل جهلا والكتابا أطمروا الحقد إليه قلبوا بغضا عليه غير أن الحق يبقى مستقيما بيديه مستقيما منذ غاب المصطفى صرنا يتامى وعليه الدمع أحزانا أقاما كم تهامى كلنا بالفقد جرحنا الغيابا وإلينا أظهر الأعداء نابا حاولوا تشويهه من دون وعين لم يراعوا الآل جهلا والكتابا أضمروا الحقد إليه قلبوا بغضا عليه غير أن الحق يبقى مستقيما بيديه مستقيما رسول الله يحيينا وإن جارت أعادينا رسول الله يحيينا وإن جارت أعادينا سيبقى ذكره حيا لدين الحق يهدينا لم يموت خير الأنام حقا صدقه صدق أفاض صدقه نفسه بعمه علي من له بالشان كان يرقى من له بالشان كان يرقى رسول الله يحيينا وإن جارت أعادينا سيبقى ذكره حيا لدين الحق يهدينا لم يموت خير الأنام حقا صدقه صدق أفاض صدقه نفسه عمه علي من له بالشأن كان يرقى من له بالشأن كان يرقى سورة الأنبياء رتلت بالبكاء سورة الأنبياء رتلت رحل القلب الرحيم رحل القلب الرحيم سورة